ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو عنه منزه، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا صفة، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي إمام الشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أن قيل لبشير بن حارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. قال كذبوا، والله لا إله إلا والله والذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يسمع ذلك. هو دخل في باب المعازف أو القصائد، وهذا باب من الأبواب العظيمة، وقصائد تكلم عن القصائد، ثم قال أن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن الذي يكون في ذكر ما في ذكر ما يكون كالشعر الذي ذكر فيه في قوله صلى الله عليه وسلم الشعر كلامه حسن فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وأيضا يقول إن الشعر إنه كالشعر، لأن الشعر قد جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الشعر في وصف الله عز وجل، في وصف آلائه، في وصف بعض الصالحين كوصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشعر في التذكير بأمور الآخرة، كان الشعر فيما يحث على الجهاد والقتال والتذكير بأمجاد المسلمين، يعني أما فيه ما فيه من المعاني العظيمة التي تحتاج إليها النفوس، فهذه لا حرج في هذا الشعر وفي هذا الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اهجهم وروح القدس معك. قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء، يعني كانوا يذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام ويهجون أهل الكفر من شعراء الجاهلية الذين كانوا يعني يرسلون قصائدهم وأبياتهم في الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شعراء علمهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغير ذلك، فكان أمر الشعر موجود وكان يقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قاله كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح. و لكن أيضا حتى أهل العلم قالوا أن التشاغل به أو يعني الانشغال به عن العلم والقرآن لم يكن هذا مستحبا عند علمائنا. الأصل أن ينشغل المرء بالقرآن وبالعلم، ممكن يستروح ببعض أبيات من الشعر، لكنه أن يضيع الأوقات ويترك الانشغال بالعلم الواجب أو حتى العلوم الأخرى المستحبة وينشغل بمسألة الشعر، فهذه لم يكن يستحب حتى الشعر الذي ممدوحا هذا. وأما الأشعار الأخرى التي هي غالب ما يكون في زماننا وأيضا في زمان سابقة التي فيها ما فيها من المجون والكلام الذي قبيح أو الكلام الذي لا يقره الشرع، التي فيها وصف النساء مثلا أو وصف الفجور، وصف الخمور، وصف الكثير من الأشياء المحرمات أو غير ذلك، أو ما فيه خدشة للحياء وغير ذلك، فهذه هذا من الـ من الـ من الـ من الـ من الذي لا يقبله أحد، وهذا لا شك فيه عند أهل العلم. لا نشره ولا إقراره ولا إذاعته ولا تناقله ولا ترديله ولا غير ذلك، لأنه هو شر ويؤدي إلى الشر والشرور والفتن. وإن حتى استشهد بعض أهل العلم ببعض الأبيات في ليست إلقاء ولكن في أمور البلاغة، فقد وثبت في بعض الكتب كانوا يستعينون ببعض الأبيات التي في الجاهلية فيها ما فيها من بعض المعاني لمصور بلاغية فقط، لكن أنها يعني تكون تتلى أو يعني تقرأ وتردد، هذا ما لا يقبله أهل العلم. ثم أيضا انتقلت بعد ذلك من الشعر إلى الألحان، إن هذه اتخذت هذه الأشعار ولحنت، أصبحت ألحان، والقصائد هذه حتى ما فيها من القصائد التي يعني الكلام فيها فيه من الزهد والورع انتقل بعد ذلك من مجرد الكلام إلى اللحن. فسواء اللحن هذا كان لحنا لكلام قبيح أو شعر شعر مذموم، أو حتى كان هذا كانت الألحان للقصائد فيها ما فيها من الزهد كما استحدث ذلك الصوفية وأهل الصوفية، فبدأوا في مسألة الألحان وتلحين القصائد. وكان يسمى قديما التغبير، كان يسمى التغبير، والتغبير هذا كان يعني يضرب على الجلود نوع من الجلود، أو أحيانا يكون بالدف أيضا، ويضربون عليه ليحدثوا صوتا وينشدوا. ويعني أكثر ما بدأ أو أول ما بدأ ذلك المتصوفة، فأرادوا أنهم كأنهم يذكرون الناس بالدار الآخرة وبغير ذلك، والزهد والورع والتقوى والانشغال بالآخرة عن الدنيا، فحتى يجذبوا الناس أتوا بهذه القصائد والألحان، وبدأوا في الغناء والفجور أيضا في ذلك. وبينهم أيضا ما كان يستعمل شيء يسمى الرنة، يعني تأتي برنة كده يعني اللي هو لتعمل صوت يلتفت به الناس. وهذا التغبير العلماء تكلموا فيه، أنكروا ما أقروه، وأنكروا أيضا أن تسمع القصائد ملحنة، فهي كانت من البدع حتى لو كان الكلام في الزهد والورع وأمور الآخرة وغير ذلك، لأنهم قالوا أن هذه وسيلة مذمومة، لم يأمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه على هذه الطريقة، وهذه من الأمور المبتدعة التي هي وسيلة إلى المحرم. لكن المؤلف هنا أتى بكلام يحتاج إلى توضيح، يعني أرجع للجمل اللي قالها في التوضيح هذه، لأن هي تحتاج لفك كما يقال. في خاصة في قوله: فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق. فهنا جعل الاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، وفرق قال: والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. ثم رجع مرة أخرى وقال أيضا: في مسألة الكفر. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغر الإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف من وصف ما وصفت به ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما وصف به عز وجل ما ليس المخلوق فيه نعت ولا وصف والترك ذلك أولى. وهذا الذي نريد أن نفكه. لأنه قال فيها كفر. طب كيف يكون المسألة فيها كفر؟ هذه مسألة يعني هو يريد فيها لابد شيئا، لأنه لما قال كفرا فمع أنها في الأصل أنها معصية لكنه بين أن فيها من الكفر. هو هنا لابد فيها من توجيه هذا الكلام، لأن أصل الاستماع للغناء واستماع الألحان أصله فسق. يعني طبعا هذا الكلام الألحان التي يصاحبها المعازف هذه الأصل فيها أنها فسق. أما إن كانت قصائد لا يصاحبها معازف حسب الحال، إن كان الكلام حسنا فهو حسن وإن كان الكلام قبيح فهو قبيح. لكن الألحان ليس فيها التفصيل، الألحان الأصل فيها في السماع أنه فسق. لكن واضح من كلام المؤلف أن هذا الاستماع جعلها عبادة، فوصف البعض بالكفر ووصف وعند البعض هو ليس بالكفر هو فسق. طيب متى ما الذي توجيه الذي قال المؤلف أنها كفر على أنه اعتبره تعبدا، اعتبر هذا الاستماع تعبدا لله عز وجل فأصبح هذا التعبد كفر؟ ليه؟ لأنه جعل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل أن هذا الاستماع إلى الله عبادة، يعني هو يستمعه عبادة إلى الله عز وجل، خاصة مع الألحان التي فيها القصائد التي فيها ذكر الله أو الصالحين أو الأمور الجنة النار والجنة والزهد، فكان استماعا عبادة جعل من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل، فكان هذا باب عندهم من أبواب الكفر. والأمر الثاني أن جعل هذا الأمر الذي هو الاستماع إلى الله، لأنه هو في الكلام المؤلف بيّن كأنه يقصد أن يوصله نوع عبادة، فكأنه لما سمع ذلك رضي وأقر بأن الله قد شرع هذا، كما تعتقد الصوفية يعتقدون أن هذا من الشرع وهذا من الدين وأن هذا من تشريع الله عز وجل وأن هذا من تمام التوحيد عندهم أنهم يفعلون ذلك، فكأنهم رضوا على الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء والمنكر، فكان هذا باب آخر عند من قال بالكفر. يبقى تاني، أولا المسألة جعلها استماع عبادة، فلما جعلها استماع عبادة اختلف بعضهم قال هذا فسق وهذا كفر وبعضهم قال كفر، فالذي قال بأنها كفر أخذها من باب أنه شرع من الدين ما لم يأذن به الله. والأمر الثاني أنهم من قالوا ذلك وفعلوه على أن هذه تعبدا لله، وبعض الصوفية فعلونه ذلك، أن الله قالوا كأن الله يستمع لهذا ويرضى به، وقالوا الله يحب ذلك ويستمع إلينا ويرضى، فكان هذا الكفر لأنه نسب الرضا بالفسوق والفجور إلى الله عز وجل حاشاه ذلك. لأنه في أكثر من كلام هنا قال إيش المؤلف نقل شيخ الإسلام قال فاستماع هذا كفر، وقال واستماعه على الله كفر في هذا الحال، فلابد من تأويل هذا الكلام، يعني لابد من حمله على محمل يبين لما الذي جعله أن يقول كفرا. فلابد أولا نقول أن استماع عبادة، مش استماع عادي. عشان كده احنا بنتكلم الان في من جعل هذا الاستماع استماع عباده. فلما استعرف استماع عباده اعتقد بان الله يستمع ويرضى بهذا، لانه وصف الله بما يتنازى عنه. قال الله عز وجل: ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد الايات. لذلك العباره اللي قالها: فكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر. في عبارات لابد نقف عليها شوية عشان تبقى استفدتم من الكتاب، لأن هذه عبارات علماء يقولوها فبنفككها كما يقال. قال: فكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر. فهذا لابد نحمله على ما قلناه، لأن بعض الناس بتفتح الكتب فيأتوا بهذه الجمل ويطلعوها رسائل ولا فهم حاجة، فيمكن يوصف الناس اللي بتسمع الغناء والموسيقى أن هذا كفر. فالمفترض ان احنا من ندرس هذه الكتب، لان في كلام عند اهل العلم احيانا بيبقى محتمل لابد يكون له توجيه. يبقى نقول مره ثانيه توجيه هذا الكلام لما قاله ايضا: فكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر. لابد نحمله على ما قلناه في الحالات الماضيه على انهم، وخاصه ان هذا ظهر من اهل التصوف، هو لذلك يقول هذا الكلام في أهل التصوف لأن ينقلوا، لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالعبادات، وجعلوا من العبادات عندهم هذه الألحان والاستماع إليها، وادعوا بأن الله أذن بها ورضيها. وهذا عند بعض أهل العلم كفر، ليس عند الكل. الإمام ابن خفيفة قال ذلك. ليه؟ لأن لا يجوز لأحد أن يجعل عبادة يخترعها، خاصة أنه اخترعها بأمر المنكر. لأن في ممكن واحد يخترع عبادة ما فيش أمر منكر، يعني يخترع عبادة يصلي زي اللي بيخترعوا كده أنه يصلي مبارح، اختراع عبادة ومش عاجبهم أن احنا ننكر عليهم، وبعض طلبة العلم مش عاجبهم الكلام ويقولون أصوليا ومش أصوليا عشان درسوا بعض الأصول، ولا عفوا يعني ما في فرق بين الدراسة النظرية والأصول، حتى مش عارفين يطبقوه. حديث العبادة في الهرج قال ذلك. وهناك من يجعل العبادة يخترعها لكن بأمر منكر، يعني يتعبد بالحرام، والتعبد بالحرام كفر عند جماهير أهل العلم. يعني هناك من يتعبد بالحلال ويخترع، وهذه بدعة، وهناك من يخترع عبادة بالحرام، يعني يفعل الحرام ويتعبد به والعياذ بالله. يقول: أنا أتعبد إلى الله بالنظر إلى الوجوه الجميلة من النساء، أعوذ بالله من ذلك، هذا أدخل فيه استحلال بعد ذلك أو استحلال. لذلك أهل العلم يقولون: من تعبد إلى الله بشيء محرم، هذا من باب الاستحلال والاستهزاء. يتعبد الله مثلا بعوذ بالله بالزنا أو بشرب الخمر أو بغير ذلك ويجعله عبادة. أهل العلم قالوا أن هذا التعبد بالحرام كفر، فقالوا لذلك إيش؟ من تعبد إلى الله بالسماع الألحان وجعلها عبادة، فبعض أهل العلم قالوا كفر. ونقول بعض عشان تبقى فاهمين، هذا كفر. والأمر الثاني فيها أنهم اعتقدوا بأن الله رضي بذلك ويريده، وأن هذه الألحان تقربهم من الله عز وجل، بل أن الله يستمع معهم ويقصد استماعه، وحاشا لله ذلك. فكان كفرا من نسبة النقائص إلى الله عز وجل. لكن أصل الاستماع عشان نؤصل هو بدعة، لكن متى ينتقل من أنه بدعة أو فسق ويكون كفرا؟ في هذه البواطن التي تكلمنا عليها، وليست هذا إجماعنا نقول، لكن هذا توجيه لقول الإمام. ومسألة أن أن أن أن أن التعبد بالمحرم كفر يقع فيها بعض الناس وهو يفعل المعصية وممكن تنقلب في حقه إلى كفر. يعني يشرب الخمر فهو بيشرب الخمر كده يسمي الله، أعوذ بالله، يقول مثلا سموا الله يلا على بركة الله، هذا تعبد بالمحرم، وهذا عند بعض العلم يكفر لأنه استعان بالله على الأمر المحرم ويطلب البركة في هذا الأمر. وطبعا هي بتحصل كتير قوي في الأفلام والمسلسلات، بيجيبوا الناس راح تسرق وهم يعني إيه عشان يبقى نوع كوميدي شوية كما يقال، فهم يعني إيه يقوموا بقى يدعوا قبلها والتوفيق وكده وربنا فتح علينا ومش عارف إيه وإيه، وهم بيفعلوا المحرم، بيسرقوا الناس، بينصبوا على الناس، كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. عند بعض العلم هذا كفر من باب الاستهزاء ومن باب الاستحلال، استحلال واستهزاء، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل وجعله حلالا، أنه استعان بالله على أمر المحرم، وفي برضه بعضهم يفعلون استهزاء بذلك. والأمر الثاني كما بينا الرضا ونسبة الرضا وإلى الله عز وجل بالفسوق والفجور. وأنا قلت إن هذا الكلام بنخرجه على قول المؤلف. طيب هل أهم الكلام كان يقال في هذه المسألة؟ لأن طبعا مسألة الألحان والموسيقى قد يعني ذكرناها، وهذا كان تقريبا آخر الكلام للشيخ ابن خفيف. ممكن سؤالي الشيخ حضرتك؟ قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى مما عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب خير غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن كان فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا لا حديث كل هذه أيضا أن ترك المراء في الدين قبل ناخد هذه. هو طبعا هنا يتكلم عن مسألة الصبر الفقر، بأن الأولى عند أهل العلم عن من يبتلي مسألة الفقر وغير ذلك أنه يصبر، وأنه يصبر وأنه والصبر على على على ذلك هو أفضل. نعم، أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، يعني الصبر على ضيق الرزق وأنه لا يسأل الناس على ذلك هذا هو الأفضل عند أهل العلم. أما من عجز عن الصبر كان السؤال له أولى، فإنه إن ضاق عليه الأمر ولم يستطيع أن يصبر على ذلك فله أن يسأل فيما يحتاج. والتفريق هذه جاءت من حديث صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله، في معنى الحديث الذي جاء على أنه يحتطب أولى له أن يسأل الناس أو يتكلف الناس. وحديث آخر لا يعطى المال ذي مرة سوي، كان يعني عنده قوة وصحة. وهذا كله يبين من الأصل أن المرء أفضل ما يكسب العبد ومن كسب يده، وأنه لا يسأل الناس، وهذا هو الراجح عند أهل العلم بأن أن المرء ذكر وقال وترك المكاسب غير جائز. الأصل أن المرء يكتسب وأن يعمل من يده وأنه لا يسأل الناس. ذلك حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة اليوم الثاني نزل إلى السوق فوقف عمر رضي الله عنه قال أين تذهب؟ قال أذهب لأتاجر أو لأنفق على عيالي. قال أجلس ونعطي ونضرب لك. راتبا. الله أكبر. فأبو بكر يريدونه للتفرق، للخلافة، لقيادة الأمة، لحاجة الناس إليه، وهو ما ترك ذلك لنزل ليقتات لأهل بيته وهو أمير خليفة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلم أن الله أوجب عليه الإنفاق على عياله فنذر لذلك. ثم ضرب له بقى عبدا يخدمه، وضرب له حلة في الصيف وحلة في الشتاء، ثوب يعني، وقوت لعياله يكفيه حتى يجلس ولا يذهب إلى التجارة ويدير شؤون الأمة بعد ذلك. فدل ذلك على أن الأصل كان مستقر عند الصحابة. حتى الأنبياء رضوان صلوات الله عز وجل عليهم كانوا كلهم قبل البعثة كانوا يعني يعملون ويكسبون من عمل أيديهم. وأنا سنقل لما جاء الرجل يعني يسأله قال هل عندك في بيتك شيء؟ قال نعم عندي قدح. قال أتني به. فزاد علينا أو زايد عليه في المجلس، باعه بدينارين فأعطاه دينارا، قال ذهب فأتي فأشتري به قدوما فذهب فاحتطب به وأتني بعد أسبوع. والثاني قال اشتري به طعاما لأهلك، فذهب الرجل فذهب فاحتطب فرجع بعد أسبوع وقد ظهرت عليه أثار الرزق. فقال يا سلام لأن يذهب أحدكم ليحتطب، في معنى الحديث خير له أن يسأل الناس أو يسأل يتكفف الناس أو يعجز الناس. فهذا دل على أن هذا هو الأصل. الأصل أن وذلك قالوا بأن الذي يسأل الناس حرفة هذا مذموم. وهذا طبعا لما قالوا نحن ونقول أن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، وهذه قالوها بعض أهل العلم، قالوا بأن الأصل حتى للعلماء الأصل أنه مع أنه ينشغل بالعلم وتعليم الناس والإفتاء وهذا ذلك، لكن الأفضل من كان يتاجر ويكسب من قوت يومه. ولكن إن احتاج العالم أو القاضي بأنه لحاجة الناس إليه كما احتاج الناس لإمام يصلي به من الناس أو مؤذن فأنه لن يجد إلا ذلك، فيعني يفرغ هذا العالم ويعطى له من بيت المال حتى أنه يستطيع أن يحصل العلم ويعلم الناس. الأمة تحتاج إلى العلماء. فهنا يعني يكرمون بأنهم يتركون للعلم ولتعليم الناس ولا ينشغلون بالدنيا. ولكن هذه مسألة أيضا يعني كما قلت بأن يعني كثير من العلماء كانوا يرون أيضا بأن إن استطاع العالم أن يكسب من عمل يده فهذا أفضل. وخير من شاهد على ذلك كان ابن المبارك رحمه الله تعالى، كان من العلماء الذين جمعوا بين الثلاثة، كان عالما له مذهب أيضا له تلاميذ، وكان مجاهدا يجاهد عام ويحج عام، وكان أيضا ممن أعطاه الله عز وجل المال فكان ينفق على العلماء، ينفق على أربعة من العلماء، كان في أذكر يرسل أموالا فضيل بن عياض في مكة والليث في مصر وغير ذلك، كان ينفق حتى أنه يقول لولا هؤلاء الأربعة ما تجرت. وكان يسدد ديون تلاميذه حتى له موقف على أنه في هناك طالب كان حريص على المجالس، فلما غاب عنه فترة سأل عنه أحد الناس فقال عليه دين فلا يخرج من بيته. كان العلي دين ما بيخرجش من بيته لأنه بيطالب يسأل بقى، فكان الدين فيه مذلة ومهانة. فذهب إلى دائن هذا الرجل فقضى لهذا الطالب دينه وقال لا تخبره. فلما رجع ظهر قال أين كنت؟ قال كنت في بيتي وعلي دين، ثم جاء من قضى عني الدين ولا أعلمه ودعا له ورجع إلى المجالس. فكان عبد الله بن مبارك حقيقة مثالا يحتذى به عند أهل العلم من جمع بين التجارة بين الإنفاق وبين، وكان ينظم رحلات الحج ويأخذ من الناس مصاريف الحج ويخرج بهم من الحج، وهو في الرجوع يرجع لهم نفقته اللي أخذ منهم قبل السفر. فكان يستخدم الكسب في يعني مساعدة أهل العلم والإنفاق على الطلبة وغير ذلك. فنقول إن هذه الأمور هذه ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط أن يعجز المرء أو يكون متفرغ لذلك للتفريغ للعلم أو لغير ذلك أو للجهاد في سبيل الله عز وجل فيكفى من ذلك ويتكفى أسرته حتى لا ينشغل. هؤلاء حالات إذا لم يستطع المرء فيها أن يجمع فهذه التي يمكن له أن يترك المكاسب، وعلى بيت مال المسلمين وعلى عوام المسلمين أن يكفلون هؤلاء العلماء وهؤلاء المجاهدين أو من ينشغلون ويجعلون أوقاتهم جميعا لخدمة الناس فيكفونهم عن التعفف وعن الاستغناء وعن السؤال. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خالص. وهذه طبعا مبتلين بها مسألة السؤال حرفة. كل الأماكن الآن ناس بعضهم قد يكون صادقا بأنه يحتاج، والبعض يعني له أماكن ثابتة، يعني المفترض أن المرء إذا احتاج يأخذ ثم بعد ذلك خلاص يعني ما يسأل. لكن أصبحت الآن هناك حرف لدي مسألة ومعلوم يعني أن ما يفعلون ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما عهدنا عليك التأخير أستاذة فاطمة، لكن جزاك الله خيرا على الحضور دائما، ما تتركين دروس العقيدة دائما، ثبتك الله على ذلك، نفع الله بك. فنقول هذا سؤال، نقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب، وهذا حق والله حق حقا من ثبوتي عن أن ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه كلام، ولكن المعنى هذا حق، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة لا شك. لا يجتمع وأنا لا يجتمع الغناء أبدا مع خلو القلب وصفائه وإخلاصه وهذا ذلك. حقا الغناء ينبت النفاق في القلب، والله هذا مشاهد، من يستمع إلى الغناء قلبه يتغير في الحال، يعني هذا يعني وهذا علامة على صلاح القلب، إن المرء إذا سمع ذلك وتغير القلب هذه علامة على الصلاح، لأن النبي قال ينبت النفاق في القلب، فيتغير القلب سماع ذلك، هذا هذا هذا واقع مشاهد، بل مشاهد حتى في الأبناء والبنات الذين الصغار الذين عندما يستمعون يتغير حالهم، وجوه تتغير والقلوب تتغير والسلوكيات تتغير، لأنه شيء مذموم ولكنه فتنة عظيمة يدخل في القلب فتنقلب القلوب به ويظهر النفاق في القلب، وهذا أمر عظيم جدا في زماننا، وابتليت به الأمة خاصة مع التطورات النت وغير ذلك، وأصبح أمرا عظيما ابتلي به كثير من الشباب بل الكبار أيضا، بل النساء الكبار والرجال الكبار أيضا أحيانا تجد ما يستطيع أن يعني يقف عند ذلك. لذلك البعض استبدلوا بمسألة الأناشيد والقصائد، ولا الحقيقة أيضا يعني أجد فيها نظر شديد، لأن أنا وجدت أن الإنسان الناس توسعوا الملتزمين والملتزمات في مسألة الأناشيد هذه والقصائد والأناشيد بيسموها يعني توسعوا فيها كثيرا، وأصبحوا الآن يعني يستبدلونها يستبدلون الغناء بها. نعم أقول هي ليس فيها معازف لا شك، خلاص انتهينا من المعازف، لو إن كان البعض أدخل عليها بعض الأصوات ويريد أن يشابه الغناء، وأنا ما أدري يعني أين عزة الإسلام وأين أن المرء يعلم أنه مسلما، وكل شيء في بعض منهج كده غريب شوية موجود أنهم يريدون أن كل ما يفعله أهل الفسق والعصيان أو ما يفعله عوام الناس يريد الملتزمين أن يعني يشابهونهم بس بسمة إسلامي، حتى يدعونا يعني عشان لا نقول ان مفيش فرق ما بيننا وما بينهم وان احنا ما نحرمش نفسنا من شيء، من قال ذلك؟ من قال ليش احنا نشابه ونحاول نماثل اهل المعاصي في معاصيهم او حتى في المباحات التي لا نقبلها التي فيها ما فيها من الوسائل الى المعصيه فنقلدهم بقى في كثير من الاشياء، فيحاولون يعني الان ابتلينا بالقصائد وبعد القصائد دخلنا بعض الاشياء، لا ده مش معازف، لا ده دي اشياء معموله بالفم معموله مش عارف بايش، وبعدين اصبح كثرتها ان الناس استبدلت الغناء بالسماع. فاهل العلم كما قرانا الان كانوا لا يرون الاشتغال بهذه القصائد عن القران وعن العلم وعن طلب العلم وغير ذلك. ممكن الانسان يستروح يعني في الاعياد يستروح في بعض الأوقات كده كل فترة إنه يسمع شيء طيب، لكن أصبح الآن السماعات على الأذن والناس بتستبدل هذا بذاك أيضا، وللأسف إنه أصبح الناس يعني يغنونها بنفس المقامات اللي في الأغاني ونفس الأمور التي تشابه الألحان. فالحقيقة المسألة هذه تحتاج لنظر، تحتاج لنظر في التوسع الذي حدث فيها. قال الذين اختار قول أئمتنا أن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق ومن زعم هذه طبعا المسألة تكلمنا فيها في مسألة القرآن مخلوق غير مخلوق أو تلفظه بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق الألفاظ التي لم يكن السلف يعني يتكلمون فيها لي أيضا الإيمان مخلوق غير مخلوق ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر هذا كلام مهم جدا وإيش يقصدون هذا الكلام يقصد به وما زال في الصوفية لذلك أنتم الباب مهم في العنوان قال من زعم أن الرسول واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل قد كفر وهؤلاء الذين يقولون أن الأولياء أفضل من الرسل وهذا معنى الكلام إن يريد أن يقول بأن الأولياء أفضل من الرسل وعند درجة الولي أعلى من درجة الرسول وهذا كفر وإن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر لذلك الشيخ ابن تيمية له كلام في هذه مسألة جميل تفصيل قال هناك وسائط من أنكرها فقد كفر وهناك وسائط من أثبتها فقد كفر هناك وسائط من أنكرها فقد كفر وهناك وسائط من أثبتها فقد كفر طيب يعني هو أنا بص أقول لك شيء هو كان في بحث مش بحث يعني الكلام في الغناء أنا أرسله لك إن شاء الله أو لعل أختي عندها الكلام ده نزلناه له قريب وأصلا أنا كنت الكلام هذا نزل قريب كنا نزلناه زمان على المرتقى من سنوات من بداية فتح المرتقى كان صار مسألة الغناء وكان طلبوا مني يعني كلام فيه بالتفصيل أسأل الله عز وجل أنا جمعت كلام كثير في هذه المسألة ورد على شبهات فخذيه اقرأيه وارسلي لي من تحبين أفضل من الكلام هذا لأن هذا كلام مطروح الذين يقولون ما فيش دليل هذا كلام يتردد ما قرأوا الكتاب ولا السنة وما قرأوا يعني حقيقة الأدلة ليقولون هذا الكلام هذا كلام ترديد وطبعا هو حقيقة من المعاصرين والذي يعني أنا ما أحب أذكر أسماء لكن من المعاصرين الذين تبنى هذه المسألة أكثر من واحد يعني هو الذي كان له اليد في في في في ظهور هذا القول وهذا القول من أضعف الأقوال فلكن أنت استمع إلى هذا البحث ومن أراد الاستفاضة في هذه المسألة حقيقة أنا أحيلكم على ثلاث شرائط أمتع ما يكون أنا أقولها كده أمتع ما سمعت في حياتي في في في الكلام عن الغناء والتأصيل فيه بداية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى التابعين كمان وهو شرائط للشيخ أنتم ما تسمعوا عنه في الغالب الشيخ عبد الرحيم الطحان دكتور عبد الرحيم الطحان ما يعني غالبا ما تسمعون عنه غالبا هذا يعني هذا أول من سمعت أذناي العلم سمعت منه وهذا له ثلاث شرائط هو الآن موجود في قطر يعني من زمان وسوري ولف الدنيا طبعا يعني عشان يستقر وإلى الآن بقى له سنوات يعني هناك كان في السعودية في فترة والإمارات في فترة ثم استقر وراح ماليزيا المهم استقر به المقام في قطر من حوالي 20 سنة هذا الشيخ حفظه الله تعالى له ثلاث شرائط يسمى الغناء في شريعة الله الغراء حكم الغناء في شريعة الله الغراء ثلاث شرائط أنا يعني أنا أنصح من أراد أن يسمع يسمع هذه الشرائط يعني يستمع إليها الشيخ أتى بكل الآثار وبكل الأشياء في هذه المسألة طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا له كتاب في مسألة في الغناء أيضا رحمة الله عليه المسألة يعني لمن أراد أن يسمع يستخرج لكن هذه الشرائط الثلاث يعني لو من استطاع أن يأتي بها من على النت هي شرائط الشيخ عزيزة جدا يعني هو له موقع تقريبا الإخوة الأول بيبعثوا لهم إيميل ويستأذنوهم فيبعثوا لهم الروابط ليأخذوا الشرائط لكن لعل تجدوها إذا تستمتعون جدا بكلام الشيخ في هذه المسألة نعم الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله نعم الغناء في شريعة الله الغراء. ثلاث شرائط يعني فيهم ما فيهم من الفوائد أحيلكم عليه. نرجع طيب هو الشيخ يعني بيشرح أشياء كثيرة أيضا في السنن، يعني من أهل العلم الكبار يعني، وربنا أعطاه ملكة الحفظ والاستحضار عجيبة سبحان الله. أسألك أيضا، وأنا يعني تشرفت إذا أنا كنت مع بدايات الطلب ما كنت أسمع إلا هو، يعني ما كنت أسمع دعوي أبدا، كنت أستمتع بالسماع لأنه عنده في كل موضوع تأصيل بالآثار كلها بالأسانيد والسنن، فكان يعني يأتي بالآثار في مسألة جميعا، عنده الغناء وعنده أيضا في مواضيع أخرى يعني فيها تأصيلات يعني يستفيد منها طالب العلم. حكم الغناء في شريعة الله الغراء. شريعة الله الغراء طيب، قال ندخل إلى قول الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد القادر الجيلاني ما زلنا في الوسائط، أنا وقفت عند الوسائط وأجبت. طيب ما هي الوسائط التي قال فيها الإسلام شيخ الإسلام من أثبتها فقد كفر؟ وهي الوسائط التي بين الذين وسائط التي أقرها أو أتى بها الأهل الشركي وأهل الكفر، قالوا ونعبدهم إلا ليقربون الله زلفة. هذه وسائط جعلها أهل الشرك بين العبد وبين الله عز وجل، فقال من أثبت هذه الوسائط فقد كفر، ومن أسقط أو لم يثبت الوسائط وهي الرسل، الإيمان بالرسل، لأن الرسل وسائط، الله عز وجل أرسل الرسل وسائط بين الله عز وجل والعباد لتبليغ الرسالة ودعوة الناس، فمن أنكر هذه الوسائط أو هذه الوسائل وسائط فقد كفر، لأنه أنكر من ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. هذا هو المقصود بقول المؤلف. قال قول عبد الله عبد القادر الجيلاني والمتأخرين هم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني أو الجيلي في كتابه الغنية. أما معرفة الأصانع بالآلات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستوي على العرش محتوي على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش، وقال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قال العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. هنا الشيخ ينقل عقيدة الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني، وأيضا وهذه العقيدة كلها ما تحتاج إلى تفصيل واضحة قد بيناها من قبل. وسننتقل إلى عقيدة الإمام أبو عمر بن عبد البر. قال روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قوله من الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. قالوا الدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر ما أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج لأكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعون الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خلفهم في ذلك من يحتج بقوله. طبعا ابن عبد البر من العلماء الكبار الذين قد يكونوا أربعة فقط الذين ينقلون الإجماع، ونقل الإجماع معتد به، ونقل الإجماع معتد به. يبدو أنك وجدت المحاضرات هذه، جيد، هذا رابط لها، الحمد لله، الحمد لله أنها تكون نازلة أكيد يعني. جيد، نفع الله بك. نقول فما زلنا نقول قال نعم وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية الاضطرار. قل أن ابن عبد البر من أربع العلماء الذين ينقل الإجماع ويستمع أهل العلم، مش كل واحد ينقل الإجماع، علماء نقل الإجماع عندهم معدود، لأن هم صبروا يعني إيش اللي هو من باب التقسيم والصبر، اللي هم استطاعوا أن يحصروا ويقفوا على كل أقوال العلماء فينقلون عنهم الإجماع. وهذا كان لابن عبد البر وابن تيمية وابن حزم أيضا كان وصل لهذه المسألة أيضا في بعض، وإن كان في نظر في مسألة القياس طبعا عنده، لكن أنا أتكلم إن عبد البر من العلماء الذين كانوا ينقلون الإجماع. فلما يقول أجمع علماء الصحابة والتابعون الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم على هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خلفهم في ذلك من يحتج بقوله، فلا يأتي بعد ذلك مما يأتي بقى من المعتزلة من الأشاعرة في القرن من بداية من القرن الرابع ويتكلمون في هذه المسألة، يعلم أنهم يخالفون الإجماع. ده طبعا المسألة احنا رد عليها في أكثر من لقاءات أخرى، لكن أنا بتكلم عن هنا نقل ابن عمر ابن عبد البر للإجماع. قال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا من الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. طبعا ابن عبد البر له كتب عظيمة جدا، يعني لابد يقرأها طلاب العلم وأهل العلم، كتاب التمهيد، كتاب الاستذكار، كتاب تأصيلية مهمة جدا. سنحتاج بس فقط من الكلام اللي قاله لما، لأن طبعا في كلام خلاص هذا بيناه من قبل، لكن احنا ناخذ من الكلام الذي هو يهمنا جدا من في نقل ابن عبد البر لما قال روينا عن مالك وسفيان والأوزاعي ومعمر أنهم قالوا أمروها كما جاءت. لأن هذه طبعا كنا تكلمنا عنها في السلسلة الفاصلة بين أهل السنة والجماعة الأشاعرة، أن بعض المفوضة أخذوا هذه العبارات وظنوا بأن هذا معناها التفويض المعنى، وادعوا أن هذا كلام السلف، وقلنا أن السلف فوضوا الكيف ولم يفوضوا المعنى. وأما قولهم أمروها كما جاءت، وفي رواية أخرى للكلمات هذه أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذه مهمة، كان السلف تتباعوا في أن الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، وهذا معناه إيش؟ المعنى الأول. أيضا في بعضهم كان يقول أمروها كما جاءت بلا تفسير. وأنا أذكر أن في أن عبد الرحمن سألتنا في في الحلقة على تفسير الصحابة الوقت ما أسعفني أجيبك لأن كنت ذكرتها في الشرح في الحلقة هذه أن معنى إيش بلا تفسير. لكن هي جاءت معنا الآن أيضا على أنهم يقولون إيش أهل السلف أن أحاديث الصفات والآيات لا تفسر. ليس من منهج السلف أنهم ولا الصحابة أنهم كانوا يفسرونها، يعني تمر كما جاءت، يعني يقرؤون الآيات والأحاديث على على على الناس ولا يفسرون فيها شيء لأن تفسيرها معلوم. يقرؤون الرحمن الرحيم غضب الله عليهم والله إن الله لا يستحي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما وغير ذلك من الآيات التي فيها الصفات، وإن تعجب فعجب قوله، أيضا صفة العجب، صفة الرحمة، الرحمة، الغضب، الاستحياء. فكانوا يقرؤونها هكذا لأن المعنى، ولا كانوا يسألون. لذلك الأخ سألني يعني معنى اليد، ما في شيء ما كان الصحابة يسألون عن هذا المعنى. أنا لا أحتاج أنك تسألني معنى اليد، لأن معنى اليد في الذهن معلوم، ومعنى الغضب في الذهن معلوم، ومعنى الفرح في الذهن معلوم، ومعنى المحبة في الذهن معلوم. كل هذه لم يكن الصحابة يخوضون في التفسير. ليش؟ لأن المعاني معلومة، الوجه واليدين معلوم، ليس معلوما أننا شكل الوجه ولا صفة اليدين، لكن معنى الوجه واليدين معلوم. فلذلك هذا معنى أن يقول كانوا يمرونها بلا تفسير، يعني لا يتكلمون في تفسيرها لأن المعنى كان معلوما لهم. هذا معنى أن الصحابة لم يكونوا يفسرون، ليس لأن المعنى ليس بمعلوم، لا، لأنه إيش مفوضة يقولون يمروها يقرؤوها ولا يفسرونها، يعني لأنهم لا يعلمون المعاني. وهذا خطأ، لأن الأدلة بيانت بأن الصحابة كانوا يفهمون هذه المعاني. قلنا أن ابن مسعود كان يقول ما لو أعلم أحد في هذا في هذا في في في هذا الوقت أو كان في هذه الأمة أو في هذه البيداء يعلم أعلم مني بكتاب الله عز وجل لذهبت إليه. ومجاهد يقول ما من آية في الكتاب الله عز وجل مررت عليه لسألت عنها ابن عباس، فكل الآيات سأل عنها ابن عباس، فسأل يعني علم. فكانوا لا توجد آيات لا يعلمون المعاني، هذه العلماء الصحابة وفهموا يعني العلو وفهموا يعني إيش الغضب، وقالوا لا إذن لا نعدم خير من رب يضحك والضحك أيضا. فكان المعنى مستقر، لكن لم يكن عندهم حاجة أن يفسرون هذه المعاني، هذا المقصود. وأما ما ابتلع بعد ذلك في القرون الرابعة والخمسة والستة والسبعة بقى إلى لهم كانوا يقولون أن المعنى غير معلوم ونفوض المعنى، هذا لم يكن معنى الصحابة. فهذا معناهم أما قالوا يمرونها بلا تفسير، يعني لكم يخوضوا. لذلك ليس عند العوام، احنا نتدرس هنا لنتعلم، لكن عند العوام أنت تقرأوا الآيات وما تسألونهم، لا تختبر العوام في هذه الآيات، ولا تحتاج أنك تبين وتقول له يعني إيه الغضب، أنت عارف يعني إيه غضب، عارف يعني إيه المحبة، لا داعي، لأن الفطرة هو يعلم يعني إيه غضب ربنا، يعني فرح ربنا، يعني محبة الله عز وجل، لا تحتاج أنك تقول له هذا، ليس هذا من السلف. وأما أمرؤ كما جاءت بلا تكييف، هذه مهمة لأن فيها دلالة على إيش؟ لما قلنا بلا تكييف يبقى احنا أثبتنا أن لها معنى، لكن نفينا التكييف. وإلا لو لم يكن لها معنى ما فيش داعي نقول بلا تكييف، ما لو كانت ألفاظ نقرأها فقط، يد الله فوق أيديهم لفظ وليس له معنى. ليه الصحابة كانوا يقولون أو السلف أمروها بلا تكييف؟ لأنك فهمت المعنى لكن لا تكيف. لكن لو كان ليس لها معنى كما تقول المفوضة اللي هم من الأشاعرة وغيرهم، يعني نقرأها قراءة فقط لفظا، لم يكن هناك داعي أقول بلا تكيف، لأن أنا لي أنفي التكيف، ما أنا أصلا بأمرها باللفظ. لكن لما قالوا بلا تكيف دل على أنهم يفهمون المعنى. كل هذا رد على الذين يقولون بأن السلف كانوا مفوضة في المعنى كما مفوضة في الكيفية، ونحن نقول لا، التفويض كان في الكيفية فقط، حتى لا نقع فيما وقع فيه المجسمة الذين قالوا بالمعنى وقالوا بالكيف. لكن احنا نقول لا كيف ولا معنى، يبقى وقعنا في التعطيل، لان اصبحنا نقرأ كالحروف المقطعة ألف لام ميم، ما فيش فيها اي معنى أصالة خالص. وهذا معنى ما قاله الامام ابن عبد البر. نقف عند البيهقي، صحيح، لان هو الان في الصلاة. طبعا أنا في أمور بمر عليها لأن احنا فسرناها من قبل، ما نحتاجها، ناخد بعض الجمل التي نحتاج إليها ولم نمر عليها في الكتاب هذا. لكن احنا مررنا طبعا مسألة الجمع بين الاستواء أو بين العلو وبين العلم، والآيات إن أولها تدل على العلم آيات ما يكون من نشوء المعية، معية العلم وإحاطة العلم وليست الذات، هذه بيناها في الكلام من قبل يعني، حتى أنا أمر عليها لأني أعلم أن أنتم تعلمونها يعني، حتى لا نكرر الشروحات ويطيل بنا المقام. نقف عند قول الإمام البيهقي، ممكن نرجع بعد الصلاة نأخذ قليل لو أردتم ذلك إن شاء الله، وإلا لو كفيتم فأنا ما عندي مانع. أدخل في قول البيهقي رحمة الله عليه، قال وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات. هنا قبلها يعني نبين البيهقي رحمة الله عليه يعني من علماء الحديث المعروفين، بل هو أيضا كما قال يعني في الأصحاب في المذهب أو علماؤنا في الشافعية، قال الشافعي له منة على كل أحد فيها يعني في هذا المذهب، إلا البيهقي فهو الذي له المنة على الشافعي، لأن البيهقي حقيقة تتبع كثير من الأقوال التي علقها الشافعي على ثبوت الأخبار، وأتى بالأخبار والأحاديث في هذه وأثبتها، ثم نسب ذلك ويقول أن هذا ويصح أن يكون هذا قولا للشافعي، فخدم البيهقي جدا كلام الشافعي وأقواله، واستخرج وخرج كثير من السنن والحديث التي علق بها القول على الشافعي، وأظهر كثير من الأقوال وردها من الأقوال إلى الحديث وإلى السنة يعني بأصولها. ذلك البيهقي له يعني عمل يعني وله شغل كما يقال في المذهب عظيم جدا، ودفع به كثير من الناس، لذلك قالوا هذه الكلمة في مسألة منة البيهقي على الشافعية وعلى الشافعي. وله سنن، له كتب في السنن، السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى، وما له كتب في الحديث يعني، هو من علماء الحديث، وأيضا له كتاب مشهور جدا كتاب الأسماء والصفات في العقيدة، وهو يعني في العقيدة أو في طريقته لأنه من أهل الحديث يشابه طريقة الخطابي، ولذلك هم من طبقات الشافعي الأشاعرة، ولكنهم من أعلى الطبقات يعني، شيخ الإسلام جعل الأشاعرة خمس طبقات تقريبا فيما وقسمهم الخمسة، فجعل البيهقي والخطابي من أعلى الطبقات، أعلاهم أخفهم في أو أقلهم يعني أقلهم خطأ في مسألة الأسماء والصفات عن باقي الأشاعرة، لأن التأويل كان عندهم قليل، لأنه كانوا الأصل عندهم يثبتون، هم الأصل عندهم الإثبات، بخلاف لما قلنا المبتدعة أنهم يفصلون في النفي ويجبلون في الإثبات. لا، البيهقي لأنه طبعا، وهذه شوف السنة كيف تغير في المرء وملازمته للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن البيهقي كباقي الأشاعرة في مسألة الأدلة العقلية والقواطع العقلية عندهم أو تحكمهم في العقل على النصوص، وهذا يرجع لأنه كان من علماء الحديث، لذلك كان التأويل عنده أقل وكان الإثبات عنده أكثر، لأنه السنة أثبتت فكان يثبت، والتأويل عنده كان له إلى حد ما نصيب من اللغة، ما لم يكن تأولا فجا بالعقل وليس يرجع فيه، ليس فيه يعني نصيب من اللغة، لا كان عنده يعني التأويلات كانت ترجع إلى اللغة. لذلك في كتابه في الأسماء والصفات أثبت بعض الصفات التي أثبتها السنة والجماعة، يعني مثلا جهاز أذكر إيه، باب إثبات يدي للرحمن، باب إثبات كذا في الوجه، إثبات الوجه، وفي بعض ما كان يثبت فكان يمرر، يعني إيش يقول باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في كذا، ولا يقول إثبات في بعض الصفات، يثبت أهل السنة وهو يعني فكصفات الفعلية، باب ما جاء في الغضب، ما جاء في الحب مثلا، لكنه لم يكن كما قلنا بالفجاجة التي عند الأشاعرة. وهذا دل حتى أن عند علماء المذهب الأشاعرة تناقض. بقول البيهقي والقطابي من الأشاعرة، لكن يثبت أو صفات كالوجه واليدين، وهم عند علماءهم يقولون أن هذا تجسيم وتشبيه وغير ذلك. وهذا دل على التناقض في المذهب عموما. لكن أرجع للبيهقي، لأن البيهقي يعني كما قلت من العلماء، وإن كان دافع عن المتكلمة كما قال الإمام هنا في نقله دافع، يعني ولو نعم قدم وراسخ في السنة وله اجتهادات وانتفع به الناس، لكنه أيضا خرج عن طريقة السلف في بعض التأويلات في الأسماء والصفات. لذلك كتابه يعني وإن كان من عنده لابد أن ينتبه عند القراءة فيه، لأنه هو من طبقات الأشاعرة. ونقل شيخ الإسلام أحيانا له ليس نقلا لإثباتا لمعتقدي كما قلت من قبل في الوسطية، كان ينقل عنه في الوسطية وينقل هنا، لأن كتابه الأسماء والصفات كتاب أثار، يعني الأثار فيه مسندة عن الأسماء والصفات، وإن كان هو تأول البعض، لكن كان النقل في شغله الحديثي في الكتاب يعني مما ممكن كان ينقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية أو يذكر فيه يعني أقول. وهذا ليس إثباتا لعقيدته، ولكن لصحة الأثار التي وردت في هذا الكتاب الذي ينتفع به الناس. فهو أثبت كما قلنا اليدين، أثبت الوجه وغير ذلك، مخالفة لباقي طبقات الأشاعرة عندهم. طيب هذا البيهقي إن هو طبعا قال قبل أن ندخل في كلامه نصر، هذا مما يؤخذ عليه بأنه نصر كثير من المتكلمة في ذلك. طيب قال في كتاب الأسماء والصفات ده ما جاء في إثبات اليدين صفتين، هو هنا يشير أو البيهقي يثبت اليدين صفتين، لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به، قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أول بشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى استفاق الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أولياء في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفأ أحد كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده إن الله وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وقوله يمين الله ملأ لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له يداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركة، وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى حديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. طيب هذا كله الذي قرأناه كلام البيهقي في إثبات صفة اليدين، وأتى تقريبا بكل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة اليدين. وحقيقة يعني ما في داعي نحن ندخل في تفصيل، مش ما في داعي نقصد فصلناها من قبل في مسألة الإثبات وأن هنا أتى بكل الأدلة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل وصفة اليمين وغير ذلك، وهي ثابتة كما قلنا عند أهل السنة والجماعة ونصوص كثيرة فيها. أما وهذا يدل على أنه قد أثبتها، طبعا أقول لها جارحة حتى يثبي مسألة الجارحة، ونحن نقول بذلك إثبات اليدين لله عز وجل إثبات حقيقي لا نسأل عن الكيف فيها. أما المؤولة الذين هم من الأشاعرة قالوا، طبعا الأشاعرة بعضهم مؤولة بعضهم مفوضة، بعضهم قالوا نقول باليدين ونقف مفيش معنى شيء، والمؤولة أولوها إلى القدرة إلى النعمة إلى غير ذلك، ونقول بأن الصحيح بأن اليد التي أضيفت الله يد حقيقية أو يد معناها معروفا عند أهل السنة والجماعة عند الناس جميعا، لأنه ولكنها لا بلا تكييف، لأن ما يدور في ذهن المرء من تكييف لصفات الله عز وجل لا يجوز، وهذه كلها بيناها يعني من قبل حتى لا يعني نستفيد فيها مرة أخرى. لكن هنا في كلام، في كلام أنه قال ذكر البهقي هذا ما نريده، لأن هذه القواعد التي نريد نرد بها الألفاظ المشكلة عند البعض. قال أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والإخبار في هذا الباب، لم يفسروا. طبعا طرب الكلام ده مين الذين قالوا لم يفسروا؟ المفوضة. قالوا في الصفات الفعلية كقول الأشاعرة، في الصفات الفعلية البهقي، لكن هذه الصفات الخبرية أثبت بعضها كما قلنا الآن. لكن في الكتاب يقول ما جاء، ما يقولش إثبات، لما لو أريد أن يثبت الصفة يقول ما جاء، لأن الحديث فيها، لأن هو يلتزم بالنصوص، برضو التصاقه بالسنة جعلته أنه لا يستطيع أن يرد، فيذكر ما جاء، لكن بعضها يأولها، بس يأولها الأمور في اللغة، هذا الفرق يعني، مش مسألة مش الأدلة العقلية المتحكم فيها هو أو يعني تحكمه. لكن هنا قال إيش؟ إن قال بأن السلف لم يفسروها، فهذه بعض المفوضة قال لك أهو السلف لم يفسروها، يبقى فقط كانوا يثبتون اللفظ ولا معنى، ويقولون ما يعلم تأويله إلا الله. فطار بما لم يفسروها من المفوضة حتى يقولوا بأن نثبتها بلا معنى، وهذا الكلام خطأ. قلنا من في الكلام بتاع عبد البر ومن قبله أن السلف كانوا يذكرون آيات وأحاديث الصفات حتى يقولون قراءتها تفسيرها، قراءتها تفسيرها لوحده، لأن قراءتها معلومة، فذلك لم يخوضوا في التفسير. يعني لما تأتي صفة اليدين ما تجد في كتب السلف ولا في التفسير يقول اليدين هما كذا وكذا، لا، يقول خلاص اليدان صفتان لله، معروف إيش معنى اليدان. فما كانوا هذا معنى إنه إيش لا يخوضون في التفسير، لأنهم ليسوا في حاجة إلى أن يفسروا المعنى هذا. وأما بقى المؤولة الجم خاضوا بعد ذلك ولم يقبلوا هذا المعنى وصرفوه لمعاني أخرى باطلة، والمفوضة ظنوا بأن لم يفسروها يعني إيش لا نعرف معناها، معناها إلى الله عز وجل ولا نفسرها ولا نسأل عن المعنى، ففوضوا كل شيء معنى وكيفية. لكن الصحيح إن هو بعضهم يقول كمان لم يفسرونها يحتملون على أن يفسرونها تفسير المعطلة أو لا يفسرونها تفسير المجسمة، يعني بعضهم أيضا يحمل كلام السلف لم يفسرونها كانوا يقرؤونها، فلا يفسرون يخوضون في تفسير المعطلة الذين قالوا يعطلون المعنى، ولا يفسرونها بتفسير المجسمة الذين يكيفونها، فكانوا يقرؤونها وقراءتها تفسيرها على المعنى المتبادر إلى الذهن عند من يسمع ذلك. طيب هذا آخر كلام البيهقي. نقف عند كلام القاضي أبي يعلى ولا هو قليل ممكن نخذه. طيب نأخذ كلامه القاضي أبو يعلى لعل ندركه نقرأه لو أدركنا قبل الوقت. قال وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، ولكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضال بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة الشبه التشبيه ورفع الشبه. كلام عظيم أيضا للقاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، وقاضي أبو يعلى كان عنده كتاب في إبطال التأويل، هو أصل الكتاب في إبطال التأويل، وهو يرد أنواع التأويل ويؤصل. وانتبهوا، هذا الكتاب أيضا كما كده ينقل عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية كما ينقل عن البيهقي ينقل أيضا عن أبي يعلى، يعني هو الكتاب ليس كله حقا في الصفات، لكن هو استفاد منه الشيخ الإسلام ابن تيمية في التأصيل في رد التأويل. الإمام أبي يعلى من المنتسبين لمذهب الإمام أحمد، فذهبوا في الإثبات لكنهم غلوا في الإثبات أيضا، لذلك أثبتوا أشياء لم يأتي بها دليل صحيح. لذلك الكتاب بس هذا، لذلك في نظر في أيضا في عقيدته في مسألة أنه غالى في إثبات بعض الصفات وغير ذلك لم يأتي فيها دليل صحيح في ذلك، لكن كتابه في رد التأويل الذي عقده لإبطال التأويل كتاب جيد، يعني فيه تأصيلات لرد التأويل، وهذا الذي لذلك أتى به الشيخ ابن تيمية على طريقاته في مسألة البيهقي. فهو قرر إيش؟ على أن الأصل عند الصحابة ومن بعدهم من السلف ومن بعدهم أنهم كانوا يؤمنون بظاهر النصوص التي فيها الإخبار عن الله عز وجل في سواء الأسماء أو الصفات أو غير ذلك، فلم يقولوا لا يأولوا ولا يردوا، يعني لا يصرفوا عن الظاهر. والصرف عن الظاهر قلنا على نوعين: صرف عن الظاهر بتوقف يبقى مفوضة ويقول أنا أصرف لكن لا أعلم المعنى، ربنا اللي يعلمه، أو صرف عن الظاهر بتأويل، وهذه المؤولة أيضا الاثنين عند الأشاعرة، لكن الحق عند أهل السنة والجماعة أنه كانوا لا يصرفون عن الظاهر بل يحملون على الظاهر، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. طبعا الظاهر هذا كما بينا من قبل حتى لا أعيده برضو، أنا بحاول يعني حسن كان طبعا كان ممكن أن أنا أفصل أكثر في بعض الأشياء لكن يعني إحنا شرحناها من قبل. مسألة الظاهر هذا الذي قد تقصده، طبعا عندنا الظاهر الإفرادي والتركيبي وقد بينا هذا من قبل. الظاهر الإفرادي أنه كلام أن اللفظ يعني اللفظ الإفرادي المفرد أن يفهم الكلام على ظاهره من المفردات ولا يجوز أن نحمله، لما أقول يد يبقى يد، غضب يبقى غضب، استواء يبقى استواء، كلم الله موسى تكليما يبقى كلام، هذا استوى على الرحمن على العرش، استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن، فقالوا هذه معاني ظاهرة إفرادي تثبت. وهناك يعني ايش لما تقول اليد ما تجيش تقول اليد هي القدرة او يد هي النعمة، لا، اليد مفردة في اللغة معلومة، خلاص معلومة. ولكن هناك ظاهر آخر وظاهر التركيبي اللي هو يعلم من تركيب الكلام، وقلنا أن هذا لا يتوقف به على اللفظ المفرد بل يعلم من تركيب الكلام ككل، كقوله تعالى: فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. الإتيان هنا ليس إتيان الله بل إتيان عذاب الله، تأويل ليس بتأويل بل هو الظاهر، لأن الظاهر من السياق يبين ذلك، لأنه يمتنع أن يكون الله تحت القواعد بذاته سبحانه وتعالى. لكن هل هذا ينفي صفة الإتيان أو المجيء؟ لا، نقول جاءت صفة الإتيان والمجيء من قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يبقى هنا في فارق بقى من الظاهر، هنا قد يكون ظاهر إفرادي وقد يكون ظاهر تركيبي، هذا هو الذي كان يقوله أهل السنة والجماعة. ظن بعض المبتدعة أن هذا تأويل عند السنة والجماعة، فيقولون هم أولوا فأتى الله بنيانه من القواعد لما جعلوه إتيان الله جعلوه إتيان العذاب، فلماذا تنكرون؟ وأيضا ألم ترى لربك كيف مد الظل، هل الرؤية رؤية الله؟ لا، هي بيان قدرة الله في كيف مد الظل. ليش؟ لتركيب الكلام يقول ذلك. فهذا ظاهر تركيبي، فهذا الظاهر لابد تفهموه، لأن هذه إشكالية وقع فيها المبتدعة ولا ينتبهون كثير من يعني من طلبة أهل السنة والجماعة، ويقفون كده يعني يضطربون عندما يرمى عليهم أنكم أولتم وأن السلف أولت، فيأتون بنصوص كما فعل الرازي والغزالي والجويني أن السلف أولوا، فانظروا بقى يعملوا إيه، إما تقولوا بالتأويل مثلنا، ولا إما تكونوا هتقولوا في تلاقض عندكم، مثل أيضا الاستواء مع آيات المعية كما قلنا. وقلنا أن هذا كله ليس بتأويل، هذا حمل على الظاهر التركيبي للكلام، كما قال سبحانه وتعالى في آيات المعية ألم تعلم، وأخيرها العلم، وفي الوسط جاء بالمعية، فعلمنا بأن الظاهر التركيبي لدي الآيات لأن هناك استواء بذاته أن المعية ليست معية مخلطة أصلا لكن معية علم. كل هذا يسمى ظاهر عند أهل السنة، وأنا ده اللي أريد أركز عليه، كل هذا يسمى ظاهر وليس بخروج عن الظاهر في شيء أو صرف عن الظاهر. لكن هنا بقى هنا التمحيص، متى يكون الظاهر إفرادي فلا بد أقول به، كاليد مثلا ما تأتي معلومة فلا أقول بها قدرة ولا أقول بها نعمة، ومتى يأتي أكون الظاهر تركيبي فيكون له سياق يقصد به، هنا الذي نبينه. هذا هو الظاهر المقصود عند أهل السنة والجماعة، والذي لم يفهمه المبتدعة. نقف عند قول أبي الحسن الأشعري في كتابه المقالات، لأنه عنده نقل عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في أكثر من موضع، فنفرد له إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.